ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: فصحة المفرد أن يخلص من إذن أقرينا الخطبة بالإمام الناظم عبد الرحمن الأخضري رحمه الله. الخطبة فيها البسملة وفيها الحمد، ثم ذكر أوصافا يستحق الله بها الحمد. ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على الخلفاء الأربعة وصلى على باقي الصحابة ومدح النبي ومدح الخلفاء ومدح الصحابة، ثم ذكر مدح هذا العلم، العلم عظيم، بقوله المصنف رحمه الله مدحه هنا: وإن دوران البيان ودوران البديع والمعاني تدي إلى موارد شريفة ونبذن بديعة لطيفة من علم أصغر اللسان العربي، ولكن ما خص به من عجبي لأنه كرح الإعرابي وهو لعلم النحو كاللبابي. هذا هو المدح للعلم. ثم ذكر المصنف أسباب سبب التأليف قد أبعى الطلاب، ثم مدح هذا المصنف لرجزين مفيدين يهدي إلى الصواب، بجيته برجزين مفيدين مهذبين. هذا شيء يسمى مدح الكتاب، مدح الزهر المخلوق. ثم ذكر المنبع، هذا الكتاب مين وماجي ملتقطا من ظهار التلخيصي، وشنو خد منه؟ جواهر بديعة التلخيصي. ثم بين ترتيب وتهذيب، قال بأن هذا الكتاب أنا رتبناه على طريقة التلخيصي، سلكت ما أبدا من الترتيب، ثم زدته وما ألوت الجهد في التهذيب. ثم ذكر السمية، سميته بجوهر المكنوني، ثم مدح هذه السمية في صدف ثلاثة الفنون، ثم عمل الدعاء اختم: والله أرجو أن يكون نافعا لكل ما قرر فيها، وأن يكون فاتحا للباب لجملة إخواني وأصحابي. ثم ذكر المقدمة، المقدمة مش يكون فيها إن شاء الله الفصاحة المفرد، هو قوله: فصاحة المفرد أن يخلص من غرابة زكين. هذه الفصاحة المفرد. ثم يذكر فصاحة الكلام، وفصاحة في الكلام من تنافر الكلمي وصف تأليف وتعقيد سليم. هذه وصف الفصاحة الفنية للكلام وفي الكلام. ثم يذكر المصنف الفصاحة المتكلم، وللكلام بصفة يطيق تأدية المقصود باللفظ الأنيق. هذا الفصاحة المتكلم. إذا ذكر الفصاحة ثلاثة: فصاحة الكلمة والكلام والمتكلم. ثم ذكر البلاغة، تعريف البلاغة، وجعلوا بلاغة الكلام طبقا له مقصد المقال. هذا تعريف البلاغة. البلاغة المتكلم ما ذكرهاش، كارسو ذكره ولكن ما ذكرهاش مفهومة من البلاغة. ثم ذكر الإمام الهدف الغاية من هذا العلم، هذا العلم شنو اللي يحصل معناه إذا درسناه، ما هي ثمرته وما هي نتائجه مع الاسم، الفائدة والاسم. ذكر اسم العلم وفائدته. قال المصنف: وحافظوا تأدية المعاني عن خطأ أن يعرفوا بالمعاني. معناه إذا علم معاني ليعلمك الاحتراز عن الخطأ في الأداء، معناه مين بغي نأدي المعنى ما تخطاش ونسمي علم المعاني. ثم بين الفائدة لعلم البيان: وما من التعقيد يعقي، معنى الذي يقي ويحسن من التعقيد في المعنى يقول له البيان، له البيان، يسمي البيان. ثم ذكر حقيقة البديع وما به وجوه تحسين الكلام، معنى الذي يعرف به وجوه تحسين الكلام شنو نسميه؟ يدعى بالبديع. هذا هي المقدمة. واضح المقدمة؟ نعم. غنبداو إن شاء الله. ثم ذكرنا المقدمة، المذكر المقدمة ذكرنا فيها أجزاء الكتاب، أجزاء الكتاب إما أربعة وإما خمسة، إما المقدمة والمعاني والبيان والبادع والخاتمة دخل في البادع، هذه أربعة الأجزاء. شحال الأجزاء هنا؟ أربعة. أو نقولوا خمسة الأجزاء، نقولوا الجزء الأول المقدمة، والثاني المعاني، والثاني البيان، والثالث البادع، ثم الخاتمة، خمسة الأجزاء. وذكرنا الطريقة على الحصر الأول، الطريقة على الحصر الثاني. ثم ذكر الإمام رحمه الله التعريف للمقدمة، المقدمة من مشقة ومن مجا وشنو والنقد إلى آخره. ثم نوعها إلى نوعين، مقدمة الكتاب مقدمة العلم، وبينا المقدمة العلم كيف تكون ومقدمة الكتاب الكل. مقدمة العلم تكون فيها المبادئ العشر، معنى ما يتوقف عليه المقصود، والمقدمة للكتاب تكون واحد القطعة من الكتاب قدمت لما يحتاج إليه داخل الكتاب. وبينا بأن هذه المقدمة هذه فيها نوعان، فيها الكتاب وفيها من ناحية الكتاب فيها تعريف الفصاحة والبلاغة والأقسام، ومن ناحية المعاني فيها فائدة العلم وأسماء العلم. ثم الإمام ذكر واحد الاعتراض على المصنف، قالوا علاش عرض، ولكن تحقيق مع المصنف لأن التعريف محله، لأن تقدم هذا الإشارة اللي العهد هنا سلكت ما أبدا من الترتيب، هذيك سلكت ما أبدا من الترتيب بحال ديك إني نظرت ما في بطني بحال هيك، وليس ذكرهم كلهم بحال هذي. إذا تقدمت الإشارة هنايا، إذا آل للعهد وش منعه؟ الذكري. تقدم المعهود، ولكن واش تقدم صراحة أو تقدم كناية؟ كناية. علاش؟ تقدم التعبير عنه بما؟ الآن ماشي نشرحوا، نبداو إن شاء الله في الفصاحة، والفصاحة المفرد. شوف تقدير للبيت، فصاحة المفرد أن يخلص من التنافر ومن الغرابة ومن المخالفة. فصاحة المفرد ماله؟ أن يخلص مين؟ من التنافر ومن الغرابة ومن المخالفة. المخالفة زوكين، المخالفة المعلومة، خلفين زوكين أي الخلف المعلومي. أعيد التقدير، فصاحة المفرد كيف خصلكم؟ أن يخلص من التنافر ومن الغرابة ومن المخالفة. والمراد هنا بالمفرد، هنا المراد بالمفرد ماشي كلام، ما ليس كلاما، معنى تقدر تكون كلمة واحدة، تقدر تكون المضاف المضاف إليه، تقدر تكون التثنية، تقدر تكون الجمع، غير ما يكون شي كلام، يكون شي كلام المفيد. هذا صافي. المراد بالكلام ما ليس كلاما، معنى إذا المركب الإضافي قد يدخل هنا، يقدر يدخل تثنية، يقدر يكون الجمع، يقدر كل شيء، هنا ما يكونش غير الكلام المفيد، يعني الكلام المفيد ماشي نتكلموا عليه هنايا، هو ذي الكلام. واش فهمنا شنو نقولوا؟ معنى إذا الآن مصنف رحمه الله عندنا الكلام وعندنا غير الكلام، الآن ماشي نتكلموا على الفصاحة بغير الكلام، سواء كان مفردا كغلام أو زيدون أو محمدون أو قائمون أو ضرب أو أكل أو شرب أو المركب الإضافي، عبد الله بعلى بكى قلقالة تهي دخل. واضح العبارة؟ هذه الكلمة لتكون فصيحة ستتخلص، معنى تتخلص نزولوا منا، ما نخليوش فيها، نبعدوا عنا، نبعدوا عنا التنافر، ونبعدوا عنا الغرابة، ونبعدوا عنا المخالفة، معنى ثلاثة الحاجات ما خصوش يكون فيها. أما إذا كان واحد من هذه الثلاثة الكلمة ما يكونش فصيحة. سهل العبارة؟ إذا متى تكون الكلمة فصيحة؟ إذا خلصت وتنزهت عن واحد من ثلاثة، ما فيهاش التنافر، ما فيهاش الغرابة، ما فيهاش المخالفة. والمعنى هذا الفصاحة المفرد، شوف المحاشي قال المراد بها الكيفية القائمة به التي أوقعها المتكلم، هذه المراد الفصاحة. معنى عنا المعنى المصدري وعنا الأثر المصدر. مثلا عندنا الأكل والآثار ديال الأكل، إذا الأكل هو الإنسان نازل يبلع، شو يسمى هذا؟ هذاك المعنى المصدري. المأكل الصفة اللي حصلت، الصفة حسي شو يسمى؟ هذاك آثار. هنا المقصود الآثار هنا، هنا الفصحة واش المعنى المصدري أو الآثار ديال المعنى المصدري. ولهذا قال الإمام المراد بالفصاحة الكيفية القائمة. معنى أنت تنقص واحد الجملة، هذه الصفة اللي تعلقت بقامة أو اللي تعلقت بضربة أو تعلقت بخرجة، هذه هي الفصاحة، ماشي ديك الإيقاع ديالك أنت، لا الآثار اللي نتج منه. مثلا أنت ضربت، هذيك الضربة هو المعنى المصدري، الآثار اللي هنايا هو الآثار المصدر. هذه معروفة، هذه لأن كنا نتكلموا في النحو ونقولوا المصدر في أقسام ثلاثة، كاين الإيقاع وكين الوقوع وكين الفاعلية والمفعولية. ما صادش عند الأقسم، عند الإيقاع والوقوع وعند فاعلية والمفعولية. الإيقاع هو فعل الفاعل، وشنو فعل الفاعل؟ هو اقتران القدرة الحادثة بالمقدور. والوقوع الأثر للإيقاع، والفاعلية هو كونه فاعلا وكونه مفعولا. ضاربية كونه ضارب، مضروبي كونه مضروب. هذه هي أصول المصدر. نتوضح فيها ثلاثة أقسام، ثلاثة فيها فعل الفاعل، هنا الإيقاع والإيجاد والتأثير، كما بغيت. المهم غير فعل الفاعل. وعندنا الأثر فعل الفاعل هو الوقوع، وعندنا كونه، خصنا نبينوا واش هو من باب الفاعل أو من باب المفعول. غنجيبوا فاعلية ونجيبوا مفعولية، ماشي مي كنا نتكلموا في النحو كنا نقولوا الإعراب هو تغيير، هذا التغيير هذا فعل الفاعل، ولكن المقصود التغير. معنى التغير الصفة اللي موجودة في الكلام، مثلا قام زيد، الصفة اللي موجودة في قام زيد هذا التغير. أما اللي انطقت به أنت تغير، تغيير معنى فعلك أنت تغيير، والآثر اللي انتج منك تغير. فهنا إذا هنا واش المقصود الإيقاع أو المقصود الوقوع؟ ولهذا قال الإمام المحاشي المراد بالفصاحة الكيفية القائمة التي أوقع لا إيقاع الذي هو مصدر المعنى المصدري. المعنى المصدري هو اللي يقول الفعل الفاعل. وشنو فعل الفاعل السلبي قالي؟ لا نبغي نشرحوا المعنى المصدري كما غنقولوا. لا لا بغينا نشرحها كيف غنقولوا. ويقولوا فعل المصدر معنى من المعاني لا يظهر ولا يقدر، هيدا يقولوا المصدر معنى من المعاني لا يظهر ولا يقدر. يقول كيفاش هذا؟ واش الجن شنو هو؟ ها قول المعنى المصدر شنو هو؟ قول السيد الطاوني. المعنى المصدري هو اقتران القدرة الحادثة بالمقدور. مثلا هذا المقدور، ياك هذا المقدور، انا ماشي نهز، عندي انا واحد القدرة خلق الله فيا، هذاك القدرة اللي فيها غنقترن هنايا، غنجيبها هنايا، الاقتران ديالها هذاك هو المعنى المصدري. هذا اللي تسفد هذاك هو الوقوع، هذاك الاثر، ديك الاقتران هو الايقاع، وهذا الاثر اللي تشوف انت وقع او ولات ونزلت هذا هو الوقوع. دينا اذا المعنى المصدري معنى اذا انا عندي قدره خلق الله فيها قدره، هذه القدره انا غنحي نقرب عند المقدور، ذيك الاقتران بها هذاك اللي يقولوا له هو المعنى المصدري، هو اللي يتسمى بالكسب عند الاشاعره، بحال ديك الكسب، ذيك اقتران القدره. هذا اقتران القدره معنى من المعاني، هذاك تشوف انت القرعه طلعت من السماء هذاك هو الوقوع، هذاك هو الاثر، هذا الاثر هو هذا اللي يقول هنا الكيفيه. هذاك الاثر ديال واضح لينا. مثلا الانسان دي يصلي ديك اقتران القدره بالصلاه هذاك هو المعنى المصدري، ولكن الكيفيه اللي تراها واقف راكع ساجد هذاك هو الوقت. مثلا اقتران القدره بالحديث هو الانسان اللي يغسل، ولكن ديك الكيفيه اللي تشوفها انت هذا هو الاثر، هذه هي الكيفيه الحاصله المصدر. واضح المساله؟ هذا هو المعنى الايقاع والوقوع والفعلية والمفعولية ثلاثة. هنا إذا هنا نطبقوا قال المراد هنا الفصاحة، المراد بها بالفصاحة الكيفية القائمة به التي أوقعها المتكلم. ثم المصنف بدأ بالفصاحة عذكر البلاغة. نعم ما تراه لكن في الكلام الألفاظ الخارجية لا مثلا الكيفيه ديك الكلام اللي تشوفوا اللي تسمعوا ديك اللي تسمعوا ديك الكلام اللي سمعته هذاك هو الكيفيه. مثلا التحدث به هو الايقاع. الايجاب يكون بحال هذا حتى هو الايجاب هو هذاك هو الايقاع. الايجاب هو الوقوع والوجوب هو الاثر ديالو. اما الواجب ذات تعلق بها الوجوب مثلا الصلاة ديك الامر ديال الله هذاك الايجاب هذاك المعنى المصدري وليك اللي نزل فيها الاثر اللي نزل في الصلاة هذاك هو الوجوب. الصلاة هي الواجب اللي اديها الفاعل الواجب الفاعل الواجب. قال الامام رحمه الله فصاحة المفرد الكيفية. المصنف باش بدأ بالفصاحة. علاش بدأ بالفصاحة؟ لأن البلاغة تتوقف على الفصاحة، يعني معنى ما يمكنليش يكون الكلام فصيح والبلاغة ما كايناش. لماذا المصنف بدأ بالفصاحة؟ لأن البلاغة تتركب من جوج الحاجات. البلاغة باش تكون عندنا بلاغة خص يكون الكلام فصيح ومطابق لمقتضى المقام، خص يكون الكلام زيون وعاد مطابق. فالبلاغة تتكون مين؟ من أمرين، تتكون من فصاحة ومن مطابقة. إذا كان فصاحة وطبقة هذه البلاغة، فإذا الفصاحة جزء في البلاغة ولا قولوا. فالبلاغة مكونة من الفصاحة ومكونة من المطابقة. باش تكون عند البلاغة سيكون فيها جوج. مثلا قام زيد، الكلمة قام زيد هذه الكلمة قام فصيحة وزيد فصيحة، وهذا الكلام هذا فصيح فصيح ومطابق للواقع، وهذه هي البلاغة. فالبلاغة لا بد أن تكون فيها الفصاحة وأن تكون البلاغة. إذا يمكن نحن نعرف البلاغة وإحنا باقي عرفنا الفصاحة؟ ما يمكنناش. حمثل الإنسان من مكون الحيوان والناطق. إذا باش نعرف أنا الإنسان خاصنا نعرف الأجزاء، نعرف الحيوان ونعرف الناطق. فالإنسانية تتوقف على معرفة الحيوان على الناطق. كذلك إذا بغينا احنا نعرفوا البلاغة خصنا نعرفوا الفصاحة ونعرفوا المطابقة. واضح؟ إذا لماذا قدم الفصاحة؟ صح. ثم الفصاحة ذي الكلمة والفصاحة ذي الكلام والمتكلم شكون اللي قدموا؟ هذه الكلمة. لأن ما يمكنش يكون الكلام لما كانش الكلمة، لأن الكلام يتركب من الكلمات. إذا شنو خصنا نقدموا؟ نقدموا الكلمة، ولهذا المصنف بدأ بالكلمة. ثم المتكلم باش يتكلم؟ يتكلم بالكلمات. إذا يمكن تكون فصاحة المتكلم والفصاحة الكلمة ما كايناش؟ يمكن يكون فصاحة الكلام وفصاحة الكلمة ما كاينش؟ ولهذا بدأ المصنف رحمه الله بفصاحة الكلمة، عاد تكلم على فصاحة الكلام، ثم عاد تكلم على فصاحة المتكلم، ثم لما فرغ من الفصاحة عاد تكلم على البلاغة. هذا هو الترتيب. وثم هاد الفصاحة كيف خص يكون؟ هو أن يكون اللفظ جاريا على القوانين، على القوانين المستنبطة متناسب الحروف كثيرة الاستعمال. هذه الفصاحة. معنى ليكون اللفظ فصيحا ولتكون الكلمة فصيحة كيف تكون؟ تكون جاريتان على القوانين ديال اللغة. دي نمشي على القوانين ديال اللغة، والحروف ديالها متناسبين ما فيهاش شي تلافظ وكثيرا الاستعمال في الوجود. هنا غنعطي الكلمه فصيحه. اذا ضوابط الكلمه فصيحه بقى ثلاثه ضوابط. شنو الضابط الاول؟ اولا تكون ساريه جاريه على القوانين. مثلا شوف قوالة قوالة الواو كيف المحرك؟ اذا كان الواو محرك وقبل منه الفتحه شنو قصدي ديك الواو؟ نقولوا قال، وهذا قال دابا راه جاري على القواعد، اما قوالة ماشي جاريه. اذا على هذا لك القوالة هذه ماشي فصيحه، قال هي الفصيحه. مثلا قائل، كلمه قاول، كلمه قاول هذا اذا كان هذا الواو هذا شنو صير تقلب همزه. اذا قائل هو اللي جاري على القواعد، اما قاول ما جاريش على القواعد. مثلا ماده، كلمه ماده، اذا ماده ماداده، هذه ماداده اذا اجتمع المثلين خصنا ندغمو الدال في الدال. اذا ماداده واش جاري على القوانين؟ لا. شكون اللي جاري على القوانين؟ خصنا هذيك هي ذلك. هذا قول الامام رحمه الله ان يكون جاريا على القوانين المستنبطه من سقاء كلام العرب. لا بد من هذا. هذه هي اللي مش عبر عليها الامام رحمه الله، قال وخلف زوك، هي هذه، لان هذيك مخالفه ما مشاش هي ماشي جاري. خصها تكون الكلمه جاريه على القوانين. واضح نعم سيدي؟ واضح. ظن ظن يقول يقول شنو خصكم؟ شنو قصدي انا؟ يقول. اذا هذه الكلمه يقول ماشي جاريه على القوانين، خاصة يكون يقول الضمه اللي فوق الواو ونقلها للقاف، هذيك هي اللي جاريه على القواعد. اذا ما هي الكلمه الفصيحه شكون هي؟ يقول. اما يقول ماشي فصيح. هذا معنى العباره، ان كون اللفظ جاريا على القوانين المستنبطه من استقراء كلام العربي. واضح؟ هذا الضابط الاول. الضابط الثاني متناسب الحروف، معنى الحروف عندها علاقه مرابطه، ما كاينش شي تنافر، معنى هذا الحرف يستنفر من هذا الحرف، معنى عندهم ارتباطات وعلاقات وطيده بين الحروف، معنى كاين تنافر الحروف. اما اذا كان الحروف ما كاينش تناسب بحال هذه العباره اللي باش يقول الامام رحمه الله اله اله خ، هذا الحروف ما عندها شي علاقه مرابطه، اله خ بحال هي تقيه. خص يكون مثلا كلام علم فصاحة، كلمة عندها الحروف ديالها عندها تناسب ماشي متلافظة، معناها عندها علاقة مزيانة مع بعضها، ماشي يحارب بعضها بعضها. إذا كان الحروف يحارب بعضها بعضها لما خصهاش، خص يكون الحروف متناسبة، هي اللي مش نتكلموا هنا تلافظ ما خصوش يكون. هذا شيء القيد الثاني. القيد الثالث خص يكون الكلمة كثيرة الاستعمال، معنى كثيرا الاستعمال الناس اللي يعرفوها، ما خصهاش يكون غرابة الناس ما يعرفوهاش، خص يكون كثيرا الاستعمال، خصها تكون مألوفة معروفة عند الناس. أما أنت تخاطب الناس بواحد الحاجة اللي ما يعرفوهاش هذه ماشي فصاحة. إذا ضوابط الفصاحة شحال هي؟ ثلاثة. معنى إذا لتكون الكلمة فصيحة لابد أن تنضبط بقيود ثلاثة. شنو القيد الأولي؟ تكون الكلمة ماشية في القواعد، في القواعد التصريفية. هنا اللغة الجارية يكون ما شاف القواعد التصريفية، معنى ما يحكم به التصريف خصو يكون خضع، معنى قوانين التصريف وقوانين القياس اللغوي خصو يكون خاضع. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني خصو يكون الحروف الكلمة، ماشي الكلمة، لا الحروف الكلمة، حروف الكلمة فيها تناسب، عندها علاقة مع بعضها. القيد الثاني خصو يكون الكلمة موجودة مستعملة مألوفة بين الناس، ماشي مجهولة، ماشي غريبة، ماشي ما يعرفوهاش الناس. شحال هذه؟ هذا هو الفصيحة. كلمة سهلة؟ سهلة. ولهذا قال الإمام رحمه الله، شوف قال قال الإمام لأنها كون الفصحة كون اللفظ جاريا على القوانين المستنبطة من استقراء كلام العربي. إذا لتكون جاريا شنو خصني نحيد من الكلمة؟ شنو خصني نحيد منها؟ خصني نحيد منها المخالفة، لأن جارية ماشي مخالفة، أو لا؟ لتكون ماشية على طريق القواعد خصني نزول المخالفة. واخا هنا تناسب، لتكون متناسبة شنو خصني نحيد منها؟ ها؟ متنافر نحيدو. كثيرا الاستعمال شنو خصني نحيد؟ غرابة. ها؟ والخلوص من الأمور المذكورة. فهم متناسب الحروف كثير الاستعمال لا هذيك بوحدو والخلوص من الامور عباره عن عدمها بوحدها والخلوص هذا كنا مبتدا باين هنا معنى اذا اردنا ان نعرف الفصاحه غنعرضوها نعرضوها على ثلاثه القواعد القاعده الاولى شنو هي تكون الكلمه ماشيه في القواعد وخصوصا هنا القواعد التصريف معنى الكلمه خاضعه لقواعد التصريف ولهذا ما يمكن ليش الانسان يكون يعرف الفصاحه خصو يضبط القواعد التصريف فعلم التصريفي هو ركن اساسي في تحصيل البلاغ في تحصيل البلاغ سياتي ان شاء الله الثاني باش تكون عندي الفصاحه الكلمه خصو يكون زيونه الحروف عندها علاقه مع بعض ما يكونش الحروف تدابز وتخاصم لا تخاصما ولا تعاندا ولا تجال ولا تنازعا من الحروف ما كاينش التنافر ما كاينش ذنفر من بعض الحقيقه ايه الحروف هذا التنازل هو سياتي ان شاء الله هو الضابط هو كل ما عده الذوق لانه القضيه هنا ذاك عن الذوق هنا والمعيار هذا المعيار هنا الذوق اللي يقول الذوق متنافر فهو متنافر ولا قال الذوق ماشي متنافر ماشي متنافر هذا ماشي المعيار ديال علم التصريف لا المعيار ديال الذوق هذا الذوق السليم زيد هذا ثاني الثالث خص يكون الكلمه كثيره الاستعمال معنى متداوله بين الناس هذه الكلمه المتداوله بين الناس هي اللي دالكم فصيحه هنا باش غنعرفوا هذا الشيء هذا باش باللغه نفس اللغه معنى اذا الفصاحه اللي تتكون خص ثلاثه القواعد العلم الاولي باش تتكون به التصريف هذا التصريف باش يحيد لنا المخالفه من الكلمه العلم الثاني باش تكون خص يكون علم اللغه القاعده الثالثه باش تكوننا شنو الذوق السليم ثلاثه المسائل ثلاثه هذا قول الامام رحمه الله المحاشي كون الكلمه جاريتان على القوانين المستنبطة من استقاء كلام العربي متناسبا جاريا هي المخالفة اللي احترزنا منها متناسبا هو التنافر اللي احترزنا منه كثير الاستعمال هي الغرابة اللي حرزنا بين العبارة هنا يقول لك المصنف رحمه الله الفصاحة أن يخلص فين المبتدا هنا فين الخبر أن يخلص هذه أن يخلص قلنا لك أن ما بعدها يسبق شنو قلنا كلمه ان اذا قلنا هنا الموضع للمصدر هنايا خلص اش ماشي يكون التقدير فصاحه المفرد خلص والو ما طبقش هذا الخبر والو ما جاش بحال اللي باش نقول انت الانسان اكل بحال اللي باش نقول الانسان نطق الانسان كلام الانسان خطبه جات مزيانه بحال هذا اذا ما جاتش مزيانه ولهذا هذا الحمل هذا واش مناسب ولا ماشي مناسب ماشي مناسب خصو يتاول غنطلقوا الخلوص ونراد اللازم للخلوص هذا الخلوص غنطلقه ولكن واش نقصده هو نقصد لازمه شنو لازمه هو الاتصاف معنى الكلمه ان توصف هو الاتصاف باش توصف هو أن توصف بأضداد هذا توصف بأضداد تنافر إذا هي التسامح وأن توصف بأضداد المخالفة هي الموافقة وأن توصف بأضداد الغرابة وهي هو الاستعمال ولهذا قال الإمام رحمه الله والخلوص من الأمور عن عدمها فلا يصح أن تكون الفصاحة هي هي هي هي الخلوص ويصح لنا أن نقول الفاصح هو الخالص لا هذا يصح ولكن المصدر ما يصحش ما تقولش الفصاحة هو الخلوص أما الفاصح هو الخالص يصح يصح نقول مثلا الناطق هو الضاحك يصح كل راجل اللي يهضر ولا يضحك صحيح الناطق هو الضاحك صحيح الكاتب هو الضاحك صحيح الكاتب هو العالم صحيح ولكن الكتابة هي العلم الضحك هو النطق يصح ولا ما يصحش معنا اللي بغينا نعبروا بالوصف يصح ولكن اللي بغينا نعبروا بالمصدر ما يصحش نعم يصح اذا كان جنسا بمنزله الجنس بحال ايش التحرك والمشي اذا التحرك والمشي لان المشي نوع من انواع التحرك علاش؟ لان التعهد يشمل المشي. ملي نقول الحركه مشي مخصوص، يصح لي هذه العباره؟ يصح. اذا شنو الخلاصه هنايا؟ يقول لك هذه الكلمه ذو الخلص ما يصحش هنايا، وانما هنا يكون التاويل في العباره. اش ماشي يكون هنا معنى؟ اذا فصاحه المفرد هو عدم الاتصاف بهذه الاوصاف. معنى فصاحه المفرد شنو؟ هذه الاوصاف اللي ما خصهاش يتصف بها. فهمنا المعنى البيتين واضح؟ مبالغه مبالغه. بحال نمشي نقول الانسان اكدا، هو الانسان هو الضد، مبالغه في الضد. بحال هكا بحال ارسلناك الى رحم العالمين النبي هو الرحمه، بحال هذه مبالغه. سهله يا معنى هذه مبالغه في الصفاء. معنى الكلمه تكون فصيحه مبالغه، كانها هي الخلص، هي في الحقيقه تخلصت، تخلص من كذا. ولكن هذا الخلص هذا واش بان داك الشيء كان تسمى عزولناه، او لا هي خصها من الاول خصها تكون متصفيه بهذا البلد؟ لان ربما نتسابقوا الخليصه كان فيه داك الشيء وزولناه. لا لا، هي ان الكلمه خالصه اي متصفه باضداد ذلك، ماشي بان داك الشيء كاين حيدناه. واش نفهموا هذه العباره؟ ما نفهموش بان كانت سنافور وزيدناه، كانت تسمى المخالفه وحيدناها، كانت تسمى الغرب وحيدناها. لا لا لا، هي انها تتصف باضداد ذلك، هذه هي الكلمه الفصيحه. واضح؟ واخا. علاش كان الكلمة لا تفتقر إلى هاد الثلاثة خصهم يحيدوا؟ علاش؟ شنو السبب؟ لماذا كانت الكلمة لابد لتكون فصيحة أن تكون منزهة، أن تكون متصفة بأضداد ذلك؟ علاش؟ لأن الكلمة فيما كان شي كلمة عند المادة وعند الصورة وعند الدلالة. مثلا كلمة قام أو زيد أو ضرب أو أكل أو شرب أو فهم أو الحمد أو الضرب أو للي كان، شنو عنده؟ عند مادة وعند صورة وعند دلالة. شحال؟ ثلاثة. قام شنو فيها؟ إذا المادة هي الحروف اللي فيها، هي القاف والألف والميم، شنو اسمها ذاك؟ المادة. الصوره هو هذا الشكل اللي تشوفه انت، هذا الشكل اللي تشوف الفتحه في الاول والالف والقوامه، هذاك هو الشكل. اما الدلاله الحدث والزمن، شحال هذا؟ ثلاثه. واش كاين شي كلمه تخلو عن هاد ثلاثه؟ قول سي امام غندي. ها ها، لا حتى في ما كان شي كلمه، شي كل كلمة خص يكون عندها ثلاثة، لابد عندها مادة وعندها صورة وعندها دلالة. أما المادة هي الحروف اللي فيها، في اسم هذا. أما الصورة هو شكلها وهيئتها. أما الدلالة هي المعنى. إذا المادة الحروف خص يكون الحروف فيها تناسب. يعني لك كان التنافر يكون إخلال بالمادة. معنى اذا التنافر باي شيء يخل بالماده، لان الحروف ما يكونش عندها علاقه بالماده. اذا بغينا تكون هذه الماده سليمه خصنا نحيدوا من التنافر. الصوره خصها تكون مزيانه، خص يكون جانب التصريف، خصها تكون موافقه للقوانين اللغه، قوانين التصريف. اذا كانت موافقه للقوانين هذه الهيئه سالمه، الشكل مزيان الصوره. اذا كانت الدلاله واضحه هذاك اذا الغرام ما تماش. هذا السبب اللي نشرطوا الثلاثة. فهمنا علاش نشرطوا الثلاثة؟ لماذا نشرطوا هذه الثلاثة؟ لأن كل كلمة إلا وتكون عندها ثلاثة، لابد من مادة ولابد من صورة ولابد مادة. أما المادة هي الحروف، الحروف خص تكون عندها علاقة، خص نحيدوا الخلل ديالها هو التنافر. والشكل الخلل هو المخالفة للقياس، والدلالة الخلل هي الغرابة. ولهذا قال المصنف رحمه الله فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر. هذه الفصاحة أن يخلص هذا كاين سلب، معنى أن الكلمة لتكون فصيحة أن نسلب عنها هذه الثلاثة. باش تكون عندنا فصيحة خصنا نسلبوا عنها. شنو نسلبوا عنها؟ هل السلب هذا واش السلب كليون من باب العموم السلبي او من باب السلب العمومي؟ العموم ما عندنا حتى واحد ما نقول هنايا، ماشي مثلا غير ما يكونش مجموعين هو كل شيء مخي، ماشي تيكونوا مجموعين، لا كل وحدة هي مستقلة بالإخلال. معنى إذا نخصنا هذه العيوب نزيلها كلها، معنى لا تجتمع ولا تنفرد. هذا قول الإمام رحمه الله أن يخلص من تنافر بين البيت. ثم الفصاحة في ذا الكل علم، لا لا لا لا من يخلص، من يخلص مسمى معنى أن يخلص خلوصا كليا من هذه الثلاثة. طب. أما الخلف الذي زكين المخالفة زكين لا يكمل بها البيت وصفيه. الفصاحة متعلقها شحال؟ ثلاثة. معنى متعلق الفصاحة الكلمة أي كلمة فصيحة، ومتعلقها الكلام كلام فصيح، ومتكلم متكلم فصيح. أما البلاغة متعلقها غير جوج، كلام بليغ كليم متكلم بليغ، كلمة بليغة ما كاينش في اللغة العربية، معنى كلمة بليغة بمعنى الطقس أو الخطبة هذه قضية أخرى، لا لا كلمة كلمة واحدة، كلمة بليغة ما كايناش. معنى إذا الفصاحة شحال المتعلقات عندها؟ ثلاثة. والبلاغة شحال عندها المتعلق؟ جوج. هنا ما يجاو يذكروا العلماء الفصاحة ما ذكرش واحد تعال في عمد الفصاحة، قالوا الفصاحة كذا كذا كذا عندكم الأقصر، معنى مع النشي التعريف العام من الفصاحة عاد النوع ومعنى ذلك، وإنما التعريف يختلف باختلاف الموصوف. مثلا احنا ماشي نجيو نذكر الحقيقة ذي الكلمة، نقولوا الكلمة قولون مفردون دل على معنى، ثم يمكن نوعه نقول هذه الكلمة إما اسمون وإما فعلون وإما حرفون. علاش؟ لأن عندنا التعريف العام عاد نجيبوا الأقسام، هنا ما عندناش التعريف العام للفصاحة عندكم الأقسام، واش فهمنا شنو نقولوا؟ غدوا البال فادي. معنى لا يوجد بين أيدينا تعريفا عاما للفصاحة ثم النوع، عندنا؟ ها؟ ما عندناش، ولهذا المصنف ما ذكرش التعريف العام ثم يذكر الجزئية، وإنما التعريف اللي يتعلق كل قسم له تعريفه الخاص. ثم هذه الفصاحة في اللغة شنو هي؟ هي في الأصل تنبئ عن الظهور والإبانة، وهي الفصاحة في الأصل الأصيل هو نزع الرغوة وذهاب اللباء من اللبان. الفصاحة مثلا واحد الحاجة اللي يكون فيها رغوة إذا تزول لك الرغوة، اللبن اللبن اللبن حلبو اللي يكون تسمى اللباء، اللباء هي ديك الضغص زول منه ذيك الغص، هذاك هي الفصاحة. إذا الأصل الفصاحة هي زوال غغوة من الشيء أو زوال ذهاب اللباء من اللبن، مثلا البن مثلا البقرة ما إذا ولد إذا تبقى نقول واحد ثلاث أيام أو أربع أيام اللي الحليب ديالها اللي يولي يضغص، تقول ثلاث أيام أربع أيام ما يبقاش يجي يضغص، إذا ديك ثلاث أيام زال منه اللباء أي فصح اللبن. هذا أصل الأصيل في الفصاحة. إذا شنو الفصاحة؟ هو ذهاب اللباء مين؟ من اللبن، أو إزالة الرغوة من وشنو اللباء؟ اللباء هو أول اللبن عند الولادة. شنو اللباء؟ هذاك اللي نقولوا احنا يضغص باقي يضغص. هذا الفصاحة التعريف اللي أعطانا الإمام رحمه الله الشاشون قال تنبئ عن الظهور والإبانة، معنى واحد الحاجة دا تفهم الحاجة من ظاهرة واضحة، معنى إذا كل ما يعبر عن ظهور وإبانة يسمى فصاحة. علاش الإمام ما ذكرش قال الفصاحة هي الظهور؟ لأن الفصاحة عندها معاني مختلفة، الفصاحة عندها واحد البلعاد المعاني، واحد المجموعة من المعاني، ولكن ذيك المعاني المجموعة كلها تتجلى في الظهور والإبادة. فما شنقولوا؟ الفصاحة عندها نقولوا 10 المعاني أو عندها 20 أو 15 المعاني. هذه المعاني المتعددة شكون دي جمعة؟ كلها تنبئ فيها عن الظهور والإبادة. ولهذا هو عبر هذه الكلمة اللي جمع كل شيء، لأن المعاني فيما بينتها ما تبينش من الحقيقي والمجازي، يعني معاني مختلطة يمكن تكون كاملة حقيقة يمكن يكون طاقدة. جاب واحد الكلمة اللي جمع، لكن ذلك الشيء اللي يدل على الإبانة دلالة مطبقة، نقول الإبانة المطبقة، لكن تدل عليها وعلى غيرها تسمى دلالة التضمن، لكن تدل على غيرها لشيء خارجي تسمى دلالة التلتزام. ما هي الفصاحة في اللغة؟ هو كل ما ينبئ عن الظهور والإبان. فصح الأعجمي إذا انطلق لسانه وخلصت لغته من اللكنة، وقال تعالى حكاية عن سيدنا موسى وأخيه هو أفصح مني لسانا، أي أبين وأوضح. فالإمام المصنف الشارح لماذا تعرض للمعنى اللغوي؟ لأن المعنى الاصطلاحي يرتبط بها، لأن هذه معروفة. لماذا ذكر الإمام المعنى اللغوي؟ لأن المعنى الاصطلاحي يترتب على المعنى اللغوي، لأن احنا دائما إذا نريد نذكر المعنى الاصطلاحي نجيب المعنى اللغوي، فالمعنى اللغوي مرتب عليه المعنى الاصطلاحي، ولهذا ذكر الإمام معنى الاصطلاحي. وبينا قلنا بأن الفصاحة تختلف باختلاف موصوفها على حسب متعلقها. باش نغبدو فصاحة المفرد، هل فصاحة المفرد بأي شيء تتحقق؟ بالتخلص من أمور ثلاثة، معنى الكلمة تكون موصوفة بأضداد هذه الثلاثة، هذه الثلاثة حيلهم، حيث من الكلمة تكون فصيحة. شنو هاد الثلاثة؟ التنافر، هذا إخلال بالمادة، والغرابة إخلال بالدلالة، والمخالفة إخلال بالصورة. معنى إذا كان التنافر في الكلمة شنو هذاك الإخلال؟ بالمادة. ولكن الكلمة فيها الغرابة إخلال بالدلالة، ولكن الكلمة فيها المخالفة إخلال بالصورة. بدأ الإمام رحمه الله بالتنافر. التنافر وصف في الكلمة يجيب ثقلها على اللسان، هذا هو التنافر. التنافر يكون واحد الكلمة فيها واحد الصفة، وذلك الصفة يعطينا تسقل، يعطيك تسقل في اللسان، وشي ترتب على هذا التسقل عسر النطق بها، هذا مسبب عن الثقل. وصف في الكلمة، هذا الوصف الكلمة شنو اللي يسبب؟ ثقل على اللسان. وشنو اللي ينتج هذا الثقل؟ عسر النطقي، معنى النطق يجي عسير. هذا الثقل يمكن اللي نقول ثقال ويمكن نقول ثقلها، لكن الثقل هو الشيء الثقيل، ولكن الثقل هو ضد الخفة. إذن عندنا الثقل وعندنا الثقل. شنو الثقل؟ هو الشيء ثقيل، هذه ثقيلة، هذا هو الثقل، هو الحمل. ولكن الثقل هي الحاجة ماشي خفيفة، ضد الخفة هذاك الثقل. إذن يمكن نقول الثقل ويمكن نقول الثقل، لكن عندي كلمة الثقل العسرة يكون هذاك عطف التفسير. إذن فسر لي الثقل العسرة، ولكن إذا كان الثقل هذا لا هذا المسبب، لأن إذا كان الثقل شنو اللي يسبب؟ يسبب العسرة. معنى إذا عبر سيدة يوجب الثقل العسر، هذا يكون مسبب، لأن الثقل يسبب في العسر، ولكن الثقل في السغل الثقل عسر. هذا الوصف اللي يكون كلمة هو يتنوع إلى نوعين، يكون ما تكون الكلمة بسببها بسببه متناهية في الثقل. كاين واحد الوصل يكون في الكلمة به تصل إلى النهاية في الثقال، معنى ما بقيش شي ثقال أكثر من هذا، معنى منتهى العسر والثقال في الكلمة. معنى إذا التنافر واش في درجة واحدة ولا يتفاوت؟ إذا منه ما يصل إلى النهاية في الثقل، ومنه دون ذلك. الأولى اللي يكون ثقل هو هل ها خ، لأن هنا اجتماع الحروف كلها من الحلق، معنى شدة التقارب أعطت هذا الها خ. هل العخ هذا قصد تقيع هذا الضربية، هذا هو التقارب. وشنو الها خ؟ قال عربي سئل عن نقاته قال تركتها ترعى الها خ، والعين والعين لا يكادان يجتمعان من غير فصل. قال لك الها والعين في اللغة العربية تلقوا بلا فصل، علين ما كاينش في اللغة العربية، كاد ألا يجتمع. معنى خصنا لماشي نذكروا الهاء والعين خصنا نفصلوا بيناتهم، أما إذا نذكروا مع بعضهم هذا ما كايناش. إذا من أين جاء هذا التقالة؟ من هذا التقارب هذا الحرفين، الهاء من حرف الحلق والعين والخاء كذلك، معنى كل من حروف الحلق صعب. هذا شيء يسمى في التناهي كاين دونه شويه، دونه شيئا هو موس تا اش زارت وموس تا اش زيرت، معنى يكون اسم مفعول ويكون اسم فاعل. موس تا اش مستش زارت، وشنو هنا معنى مستش زارت؟ اي مرتفعات، معنى الغدائر. شنو الغدائر؟ الخصال ديال الشعر، المرأة اللي يكون عندها ديك الضفير وديك الشعر، ديك الشعر عالي طالع في السن. هنايا هذه العبارة فيها تقالة ولكن ماشي بحال تقالة ديال العقل. فإذا هذه الكلمة المستش زارت تهي فيها ثقيلة، هي تهي فيها نوع الثقالة، ولكن واش النهاية ولا مش النهاية؟ فإذا مثل هذه الكلمة الهقع أو السجارات، فإذا وجدت هذا الوصف هذه الكلمة يكون كلمة متنافرة ماشي فصيحة. ثم الضابط اللي مش نعمله به التنافر، معنا لبغينا نضبطه التنافر، واش يمكن نضبطه بعلم النحوي؟ يمكننا نضبطه بعلم البلاغة؟ وإنما يتضبط التنافر بالذوق السليم. الذوق السليم هو الذي يضبطه. وشنو الذوق السليم الصحيح؟ قال الإمام هو قوة للنفس بها كلام الإدراك. هذا هو الذوق الفصيح. ما هو الذوق الفصيح؟ هو قوة للنفس بها كلام الإدراك، كمال الإدراك. الإنسان عنده واحد القوة بهذه عرف الإدراك الكامل. وهو سليقي كمال العرب العربة، وكسبي كمال المولدين الممارسين. بالنسبة للعرب العربة اللي يكون عندهم أصلي سليقة، وبالنسبة لغيرهم خصهم يدربوا. مثلا الآن حنايا ما يمكنناش نعرفوا التنافر دابا، شنو خصنا؟ أولا خصنا نلقاو علم الأدب ونتضلعوا فيه، الشعر واللغة والخطاب والكلام المنثور والمنظوم واللغه والخطب، وندربوا عاد تولي عندنا واحد الممارسه غنسمعوا الكلام ونقول لك هذا الكلام فيه كذا تقول. اما دابا الان حنا ما يمكنناش نحكموا على التنافر حتى يقولوا لنا هذه كلمه فيها تنافر، هما غيقول لنا هذه كلمه فيها تنافر، معنا ما يمكنناش ندركوه بسهوله، لأن هذه القضية ترجع للذوق السليم. والذوق السليم اللي هو واحد القوة فطرية، وهذه القوة الفطرية إما تكون عند العرب وإما الإنسان يدرب. حنا إذا ماشي عرب خصنا ندربوا بالاكتساب، تولي الإنسان من بالممارسة. واضح؟ واضح. هذا قول الإمام رحمه الله. الذوق الفصيح هو قوة للنفس بها كلام الإدراك، وهو سليقي كما للعرب العربائي. وشنو العربي العربائي؟ العربي العربائي هي العرب الخلص، العرب الأصلية. وكسبيون كما للمولدين الممارسين كلام البلغاء المزاوين نكاتهم وأسرارهم. إذن الطريقة اللي غنعرف بها التنافر هو الذوق السليم والذوق الفصيح الصحيح. وما هو الذوق الصحيح؟ هو قوة في النفس، تلك القوة يكون الإدراك. وهذا بالنسبة للعرب أصليون سليقيون، وبالنسبة لغيرهم خصهم يدربوا. قال كل ما عده الذوق كذا فهو، واش يمكننا نضبطوه بقرب المخارج؟ لان كاين اللي يقول لك سيدي الا كان المخارج قريبه غادي يكون تنافر، كاين اللي يضبطو ببعد المخارج، اذا كان ببعد المخارج لا هذا والو لا يطيب، هذا ماشي مسلم، لان يقدر يكون قرب المخارج مثلا جايش ها قرب المخارج، ومع ذلك هي كلمه فصيحه. نقدر يكون ببعد المخارج عالمه ها العين اللام، ومع ذلك كاين كاين اللي يضبطو بالشين يكون نقطه مستشرف لا والو. مهم هذا قال لك سيدي ما هو التنافر؟ اذا كان قرب المخارج لا لا هذا ماشي مسلم، لا اذا كان بعد المخارج ماشي مسلم، معنى قد يكون قرب المخارج وما يكونش التنافر، وقد يكون بعد المخارج وما يكونش التنافر. يلزم من قرب المخارج التنافر؟ بحال ايش قلت جيش قرب المخارج ومع ذلك كاين معنى اذا ما يمكنلكش انت تحكم بقرب المخارج وبعد المخارج لا والو، هذا وانما نرجع القضيه بالضبط. هنا الركن الاول فهمنا؟ الركن الثاني شكون لي؟ الغرابة. هذا قول الإمام تنافر غرابة. هذه الغرابة من أي جهة؟ جهة الدلالة. جهة الدلالة. هو اللي كنا نقوله الكلمة متداولة كثيرة الاستعمال. هذا هو. كنا نقوله باش تكون الكلمة الفصيحة تكون متداولة. معنى يجي شي إنسان يخطب على الناس. واللي يخطب على الناس هما عوام وما عندهمش اللغه، هو خطب عليهم واحد الخطبه اختار غير الالفاظ اللي ما يعرفوهاش، شي كلام هكذا كذا غير اشعار كذا وكذا كذا، دير تسمى هذا الكلام اللي قال لهم فاصح لا لا ماشي فاصح، لان ما خاطبهمش بما ما هو كثير الاستعمال، خاصهم يخاطبهم بما هو كثير الاستعمال، لا خاصهم يخاطبهم بكثير الاستعمال. ولكن هنا باقي ماشي شرح هنا كثرة الاستعمال ماذا تجي؟ قال الإمام رحمه الله شنو الغرابة؟ وهي كون الكلمة وحشيتان غير ظاهرة المعنى ولا مألوفة الاستعمال. هذا هو التفسير الغرابة. الغرابة كون الكلمة وحشيتان غير ظاهرة المعنى ولا مألوفة الاستعمال. هذ وحشية على الزالة هنايا كان يمكن يقول كون الكلمة غير ظاهرة المعنى، كان يمكن يقول هكذا قولوا يمكن، ولكن هو بغى يفسر وحشية عليها، أدخل الوحشية في هذه الكلام في هذه الجملة. لماذا الإمام الشافعي رحمه الله ذكر وحشية بين ذلك؟ قصدان لتفسير الوحشية. كان يمكن يقول شكون الغرابة؟ كون الكلمة غير ظاهرة صح، ولكن ما مشي كل شيء في السغلة الوحية، احنا نوصل نفس الوحية. لماذا أدخل كلمة الوحشية بين غير وبين الكلمة؟ باش يفسر كلمة الوحشية. إذا معنى الكلمة الغرابة هو الكلمة المعنى ديالها ماشي ظاهر وماشي مألوفة الاستعمال، معنى ليس المعنى الدلالة ديالها ماشي واضحة وماشي مألوفة الاستعمال. هذا ظاهرة المعنى، اش من معنى اللي ماشي ظاهرة فيها؟ المعنى الموضوع ماشي المعنى المراد، لأن يعني عندنا المعنى الموضوع عين المعنى المراد. مثلا من قلت رأيت أسدا، فين المعنى الموضوع؟ هذا هو. رأيت أسدا رجل شجاع، لا معنى المراد، لأن المعنى المراد لا أصل المعنى الموضوع. أن تكون ظاهرة فين؟ معنى المعنى الذي وضع له اللفظ. واش المعنى المورد معنى الذي نقصده من الكلام او المعنى الموضوع له؟ معنى القدار هي المعنى الموضوع ظاهر، ولكن المعنى المورد ماشي ظاهر. المعنى الموضوع له ظاهر، ولكن المعنى المورد ماشي ظاهر. اذا كان المعنى المورد ماشي ظاهر يخل بالفصح؟ لا لا يخل، وإنما الذي يخل هو المعنى الموضوع. معنى الموضوع ظاهر ولكن المعنى المراد ما عرفناش، هل يخل بالفصح هذه الكلمة؟ لا يخل. علاش نعملوا هيدا؟ باش يدخل معنا المتشابه والمشكل والمجمل في القرآن. المشكل في القرآن والمتشابه في القرآن والمجمل في القرآن، ظاهر المعنى الموضوع له ولكن المعنى المراد ماشي ظاهر. وإلا إذا قلنا هو أنه من قبيل من قبيل الغرابة ماشي يقول القرآن فيه ماشي فاصل. مثلا ثم استوى على العرش للسواء المعنى الموضوع واضح نقوله هو الجلوس، ولكن ما المقصود هنا يا شو المقصود في الآية؟ واش استوى على العرش كينا عن الحب واش كينا عن التدبير واش كينا عن الدلالة واش كينا عن كذا؟ ما عرفنا شنو المقصود، ولكن المعنى المعنى الموضوع واضح هو الجلسة. مثلا ما فرطت في جنب الله، في جنب الله الجنب هو هذا الجانب هذا واضح المعنى الموضوع هذا، ولكن ما المقصود هنا يا جنب الله شنو؟ واش حق الله واش عبادة الله واش طاعة الله واش شي شي شي حاجة في الدين الله؟ ما نعرف معنى يد الله فوق أيديه. اليد المعنى الموضوع واضح وجالح، ولكن ما المقصود في الآية كيف؟ فإذا إذا كان الدلالة على المعنى المراد ماشي واضحة، واش يخل بالفصاحة؟ شكون اللي يخل بالفصاحة؟ المعنى الموضوع. ولهذا القرآن فيه المشكل، فيه المتشابه، فيه المجمل، فيه، وهذا يخل بفصاحته. علاش؟ لأن المعنى الموضوع واضح. واضح. قل غير ظاهرة المعنى، قيد المعنى المراد بالمعنى هنا الموضوع له لا المراد. أنا أضرب المثال برأيت أسدا واضح، إذا رأيت أسدا فين المعنى الموضوع له؟ أسد وفين المعنى المراد؟ هذا يقدر ما يظهرناش معنى، ما عندناش القرائن ما فهمناش، ما عندناش ما يدل عليه وما ظهرناش، هذا لا يخلو بالفصاح باش يدخل معنا في الفصاح المجمل والمشكل والمتشابه. ولا مألوفة للاستعمال، هذيك ذيك غير وحشية غير، هذيك ذيك غير بمعنى لا. شفت هذيك هي كون الكلمة وحشية غير، ياك هذه كلمة غير بمعنى لاش مش كون تقدير، كون الكلمة وحشية لا ظاهرة المعنى ولا مألوفة، لا ظاهرة المعنى. والدليل على أنها غير بمعنى لا الثانية، ما الدليل على أن غير الأولى بمعنى لا؟ مش كنت تقدر غير ظاهرة المعنى، لا ظاهرة المعنى ولا مألوفة للاستعمال. هذا مألوفة للاستعمال بالنسبة لظاهرة شي يسمى عطف السبب على المسبب. فين المسبب وفين السبب؟ السبب هو مألوفة للاستعمال، والمسبب هو لأن اللي ما كانش مألوفة للاستعمال غلطون ماشي ظاهر المعنى، ولكن مألوفة للاستعمال تكون ظاهر المعنى. شكون السبب في ظهور المعنى؟ هو مألوفة للاستعمال. شكون السبب في عدم ظهور المعنى؟ طيب إذا هذا هو السبب، السبب في عدم الظهور هو مألوفة للاستعمال، فعطف السبب الأول هو المسبب وهذا هو السبب. واضح العبارة؟ واضح. مألوفة للاستعمال فاش؟ في عرف الخلاص، في عرف الخلاص. واش مألوفة للاستعمال عندنا ولا في عرف الخلاص؟ في عرف الخلاص. علاش نعملوا هيدا؟ لأن غريب القرآن وغريب الحديث نقولوا هذا ماشي فصيح، هذاك عند الأولية ماشي ماشي ماشي ماشي مجهول معروف، هذاك صار لينا حنايا ماشي معروف. إذا يمكن المثال اللي قلنا قبيله يمكن غلط، هذا مثلا فقه خطب خطبة فصيحة الناس ما فهموهاش، لا لا هذوك الناس ما يعرفوش، هذاك جهال من القيل نتي، لأن هذا مألوفة ماشي عند هذ الناس، لا عند العرب، المعيار هو عند العرب ماشي بالناس. أما يمكن باش ما هضرت لهم يفهموش، الجهل اللي فيهم ما اللي هضرت لهم يعرفوش. واش المعيار بالناس دابا ولا المعيار بالفصحاء؟ وإذا ولا مألوفة للاستعمال عند من؟ في عرف الخلص الناس اللي عندهم علم، هذاك ما يعرفوهاش. وإلا لعملنا هالطريقة هذه احنا القرآن كامل ما نعرفوش اش يقول، ليش ماشي يسمى؟ ماشي فاصح، لأن ماشي يكون فيه الغرابة. الأحاديث ما نعرفوهاش اش تقول، شغل يكون الأحاديث غرابة، احنا ما نعرفوهاش، احنا ما نعرفوش اللغة. ولهذا نقول هنا مألوفة للاستعمال في اللغة. هذه الكلمة هذه اللي تكون غريبة ليش تحتاج؟ تحتاج إلى تفتيش وتحتاج إلى تخريج، معنى خصنا نبحثوا عنا وخصنا نخرجوها، معنى خصنا نوجه أولا نبحثوا عنا أو نوجهوها، معنى إذا هذا الغريب ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون يحتاج إلى التفتيش وإما أن يكون يحتاج تخريج. الإمام الشاهد بغي قلنا بأن الغريب ينقسم إلى قسمين، إما أن يحتاج إلى تفتيشين أو تخريج. شكون يحتاج إلى التفتيش؟ لأن ذي يكون ماشي متداول، ما يكونش متداول بين الناس خصنا نبحثوا عنه. هذا يقدر يكون جامدان، يقدر يكون مشقان، يقدر يكون مصدر. المهم الكلمة قليلة الوجود، هذه الكلمة قليلة الوجود نمشيو نبحثوا عنها. في خصنا نبحثوا عنها في الكتب الكبار، كتب المطولات، معنا ماشي نمشيو عند المختار الصحيح، نمشيو للمصباح، لا هذه الكتاب هذا صغار، خصنا نبحثوا عنها في الصحاح، في القاموس، في لسان العرب، في تسجل العروس، هنا خصنا نبحثوا. وما وجدناها شي تما نقولوا غريبة. مشينا للقاموس وبحثنا ما جبرناش، شنو نقول لك الوقت؟ مشينا للسان العرب، مثلا كتاب كبير 20 مجلد وما جبرناهاش، نقولوا غريبة. أما مشينا للمصباح ومختص الصحاح وما جبرناهاش، نقولوا غريبة. لا ماشي غريبة، هذاك ماشي مطول هذا. خصنا نمشيو للمطولات وما نوجدوهاش. هذا تحتاج واش إلى التخريج أو إلى التفتيش؟ إلى التفتيش. معنى نذهب إلى المطولات. شنو الكتاب المطولات؟ الكتاب المطولات هو الكتب المبسوطة في علم اللغة. واش المختصرات ولا المطولات؟ المطولات. هذا المطولات بحثنا فيها، مثلا كاين كتاب 20 مجلد اللغة، كاين كتاب 30 مجلد، كاين كتاب 40، كاين 15. هذا الكتاب هذا ابحث ماذا ابحث ابحث واو، إذا هذه الكلمة غريبة. ولكن انت بحث في المصباح، بحث في المختار الصحيح، بحث مثلا في المنجي، كتب والو مزهر هذا بحال هكا، او الاسماء الاسماء الامام، لان كتب هذا مخت او الجماهر هذا والو، كتب مختص خاصه كتب كبيره. هذا هو واضح، هذا نيش يحتاج كي اللي يحتاج الى التخريج. شنو التخريج؟ هي كلمه واضحه ولكن التخريج ديالها صعيب، التوجيه ديالها. وهذا فين يكون هذا في المشقات الذي يكون يحتاج الى التفتيش، سواء كان مشق او جامد مصدر كيفاش ما كان، ولكن الذي يحتاج الى التخريج من نوعيه شو هو مشق، معناه اسم شيء اسم مفعول، شيء اسم فاعل، سواء شي حاجه هيك. الكلمه الاولى اللي تحتاج الى التفتيش هي المثال اللي مثل روي انه سقط عن حماره فاجتمع الناس عليه، قال ما لكم تكأتم علي كتكئكم على ذي جنة. ودابا هذا تكأكأ في هذا وجد انت تكأكأ في عندك مجال. ايوا تكأكأ هي الشماعة، فرنقعوا هي مشيو حالكم، على ذي جنة هذاك واضحة على المجنون، قال مش عندكم الشمعة تعلي بحال الشمعة تعلي واحد الانسان مجنون، فرنقعوا. ايوا اذا هل الكلمة تكأكا او هذا فرنقع غادي تجوز واضح على سيدي واضح. هل الكلمة هذه تكأكا وفرنقع وستحتاج الى التخريج او تحتاج الى الترتيب؟ هي قليلة المادة ديالها. وعلاش كان هذا يتنوع الى نوعين؟ شنو السبب اللي كان هذا الغرابة تتنوع الى نوعين؟ لأن هذا إما درجع عن المادة أو درجع عن الصفة. هذا البحث هذا إما من جهة المادة وإما من جهة الصورة. هذاك اللي من جهة المادة هو اللي يحتاج إلى التفتيش، واللي من جهة الهيئة هو اللي يحتاج إلى التخريج. لماذا كان الغريب يتنوع على نوعين؟ البحث إما من جهة المادة وإما من جهة الهيئة. المادة هي نفس الكلمة ما كيناش، الهيئة الكلمة كينا، ولكن التخريج ديال الصفة ديالها هو هذه. قال وفحيما ومغصنا مصغرجا، الشعر ديالو فحل فحل فحل، مغصنا هذا الانف ديالو، مصغرج هذا الكلام في المصغرج اسم مفعول، مصغرج مالو اسم مفعول. والقاعده ديال اسم مفعول ذات وقع عليها الحدث، مثلا مكرم ذات وقع عليها التكريم، مضروب ذات وقع عليها ضرب، مخرج وقع عندها هذه هي القاعده اسم مفعول. هنا خصنا نشوفوا اسم مفعول، لكن اسم مفعول خصنا نشوفوا المصدر، مثلا مكرم منيش مش يمشو لا مشو متسكرين مشو متسكرين معلم منيش مش يمشو متسالب مفهم منيش مش يمشو نتفهم مخرج مش يمشو نتسخرج ياك هنا مصارج خصنا نمشيو نتسخرج التسخرج ما كاينش ما تا والو هاد الهيئه بغينا نمشيو للمنبع ديالها ما بغيناهاش هنا اذا كيف نكون خارجوا المساله التسخرج ديالها صعيب علاش لان المصدر ما عندهاش التسخرج ما كاينش مصارج كاين ولكن التسخرج ما كاينش فهمنا شنو نقول فهمنا شنو نقولوا من هنا لو كان التسخرج موجود كان القضيه سهله مثلا كلام مكلم ماشي تكليم والعرف عرف التكليم عرف مكلم مثلا المخرج ماشي بحالك منين يمشي تخرج العرف الى المخرج مفهم ماشي بحالك نتفهم ولا فهم التاثير مؤثر ماشي نتاثر ولا عرف لكن المصدر موجود الحمد لله المد اصل الاشياء هو المصدر ماشي هنا عندنا مصاغه التسجيل ما عندناش اذا عندنا المصدر ولا ما عندناش ما عندناش هنا حرفتك شنو جنا هنا بقى بيد اذا نجيو للغه العربيه كاين الصيغه وكاين الصوريجيو صوريجيو كاين جوج كاين صوريجيون واحد يعدل سيوفه والصيغه اللي يعطي الضوء هذاك اللي كاين اذا هذا مصاغه واش الانف ديالو اللي يعطي اللمعان او لا متقن واش عنده الانف مزيون حد في الحد اللي يعدل السيوف متقانين او لا لا ما عم فيه فحال ما عرفناش اش من عمل لان اصلا عملوا التشبيه قال لك وهذا يمكن يكون منصوب للصغيج شكون الصغيج ديك الراجل اللي يعدل السيوفه معناه اذا الانف ديالو فحال ديك السيوف ديك وقيل يمكن من الصيغاج علاش ان الانف ديالو يعطي اللمعان يعطي البروقه وهنا اذا تحيرناش مش نعمل فاذا هذا التخريج صعب باش نعينوا هذا من هيدا ما هذا واضح نعم العبره لان لو كان مصارج التسخيج موجود واش يكون شي صعوبه ما يكونش اذا هنا اضطرنا اما نقولوا هذه القضيه ترجعوا الى الصغيج شكون الصغيج رجعوا له يعدل وهذاك الرجل كان معروف يعدل الحاجه متقانه اذا كان هذا الاف ديالو ماشي متقان ويحتمل يكون الصغاج الصغاج تيكون الضوء لا معنى اذا هذه القضيه ماشي الضوء هذا قول الامام رحمه الله وفاحما ومرصنا ومرصنا مسجرا فانه لم يعرف ما اراد مسجرا حتى اختلف في تخريجه هل هو من قولهم في السيوف الصغيجية الى قين اي حداد يقال له صغيج يريد في الدقه والاستواء كالسيف الصغيج وقيل من السراج يريد انه في البراز قال لك وهذا الذي قرب قولهم صغج الله وجهه اي بهجه هو حسنا قال لك هذا يمكن قرمون هذا معنى نقربوا المعنى للصيغه احسن من الصوايج شنو قالينا دابا الغرابه اذا الغرابه نيش رجع الدلاله وهاد الغرابه شي يقول الكلمه فيها واحد العيب المعنى الموضوع لا ماشي واضح وشنو السبب معنى الموضوع لا ماشي واضح لحالتين اما الكلمه في حد ذاتها قليله الوجود واما صعبه التخريج تحتاج الى التخريج تحتاج الى التفتيش لكن تحتاج الى التفتيش لان الكلمه قليله هذا من ناحيه الماده ولكن تحتاج الى التخريج الكلمه كاينه ولكن الصيف الهيئه ديالها الان ماشي القول الثالث شكون الخلف والمغرب الخلف هنا اي المخالف شنو المخالفه المخالفه لقواعد اللغه في التصريف مخالفة لقواعد اللغة في التصريف هذا هو معنى إذا وجدت واحد الكلمة مخالفة لقواعد اللغة في التصريف ماذا ستكون؟ غير فصيح معنى الكلمة المقام يقتضي خص هذه الكلمة تدغم هي ماشي مدغمة هذه الكلمة تقتضي بأن خصها تقلب هي ما تقلبتش هذه الكلمة خص يكون كذا كذا كذا هي ما جاتش إذا هذه الكلمة ماشي فصيح طبعا ولهذا قال الإمام رحمه الله المخالفة للقواعد بأن تكون الكلمة على خلاف قانون مفردات الألفاظ الموضوع كالفك فيما يجب إدغامه لأنه يجب إدغامه جبناها مفكوكة هي خص الإدغام وجبناها مفكوكة شو اسم هذا؟ مخالفة وعكسه شنو عكسه؟ الإدغام فيما يجب الفك حنا خصنا نجيبو ماله مكو. لا حنا ضغمنا لا لك مخالفه بحال ايش الحمد لله العلي الاجلي كان خصنا نقولوا الاجلي لان الشماعه مثلاني نقولوا الاجلي اذا الاجل لهذا مخالف مخالف اذا المغض من هذا القانون هنا القانون هنا ما ثبت عن الواضع شكون القانون اللي ثبت عن الواضع اللي مثلا جاء عن الواضع هذا هو هذا ولا جات في اللغه العربيه مثلا ماء الهمزه ما جا من الواو معنى الواو ما يتقلمش همزه آل الهمزه ما جا من عند الهاء هي ما تتقلمش من الهاء مثلا عاويره خصو يتقلم تقلبت شي مثلا قطيطه خصنا نضغمو ما ضغمت شي وهي هذه في اللغه العربيه هيدا لا هذه مستثنى لهذا هذه شي اسمها فصيحه هذه فصيح لان شغل يكون هنايا الموافقه واش نعلم التصريف او الموافقه للقانون ديال اللغه وخذ خلف التصريف معنى اللغه شنو نقول فيها لان علم التصريف ماشي يتكلم عليها هذه على انها مستثنيات ماشي يقول كذا كذا الا في كذا مثلا بحال حنا مثلا دار القرار التشويه يقول لك هنا خص يكون الماده الفلاني الا في مطعم فلاني هنا خص يكون مثلا التفخيم الا في مطعم فلاني تكون قضيه استثناءات كذلك هنا علم التصريف يقول لك اسيدي القضيه الا في كذا اذا هذاك الا في كذا واش يخالف الفصاحه لا علاش لان موافقه من اللغه لانها جاءت عن اللغه هذيك جاءت عن اللغه كذلك هذا هو معنى فاذا هذه الكلمات الاربع ماء آل عويغه قطيطه ولا واش هي من الفصاحه فصيحه وهي مخالفه للقواعد التصريف ولكن موافقه للقانون اللغه معنى اللغه انطقت بها هذاك شنو يكون هذاك في حكمي في إيه لا هي في حكم المستثنى معناه كان خصه ولكن جاءت هكذا ولهذا قال فهو في حكم الاستثناء من القياس وزاد بعضهم امرا رابعا شحال القواعد هنا كاين اللي زاد الخلوص من الكراهه في السمع شنو الكراهه وذني هذاك الصوت ما يعجبهاش هذاك الكلام والو معنى وذنك ما تسقي لك الكلام هذا الكراهه في السمع والسمع هنا القوه السامعه معنى القوه السامعه تكره هذا بالعجباش هذا تكره هذا باقي على المصنف اذا شنو خص يكون يعمل تنافر والغرابه والمخالفه والكراهيه في السمع خصنا اربعه الا ان قال لك سيدي هذه الكراهيه رجع للغرابه لان الكراهيه ما جات الانسان ماشي مستانس معها لان هذه الكلمه ما تسمعهاش ولهذا انت لا تنفر منها اما كون تسمعك عندك مستانس معها من اين اذا جاءت هذه الغرابه هذا ها لا من الكراهه الغرابه لان من اين جاءت هذه الكراهه من قبيل الغرابه بحال ايش قال لك سيدي قول ابي الطيب كريم الجريش اذا كريم الجريش كريم النفسي اذا عبر عن نفسي بالجريش هذه الجريش قال لك النفس ما لهاش باش هذا فكلمة الجريشة هذه كلمة فصيحة؟ لا ماشي فصيحة، علاش ماشي فصيحة؟ لأن فيها الكراهية للسمع. ولكن حنا غنردوها من الغرابة، لأن الجريشة كلمة غارية. ثم قال الإمام رحمه الله وفي كلامه، الآن ماشي ننتقلوا من؟ فصاحة الكلام. فصاحة الكلام غنعملوا لها التنافر ديال الكلمات. ونعملوا لها الضعف التأليف، ونعملوا لها التعقيد. إذا متى يكون الكلام فصيحا؟ ما خصوش يكون الكلمات ديالها قبيل كان الكلمات ديال الحروف، لا دابا التنافر ديال الكلمات. فيما تقدم فيه كان التنافر في الحروف، لا دابا هنا تكون هذه الكلمة فصيحة وهذه فصيحة، ولكن إذا تلاقينا معها تولي متنافر، التنافر فيه ماشي حصان من الكلمات، أما كلمة واحدة ما فيها والو. ولكن لصق هذه الكلمة على الكلمة جاء تنافر، لا ما خصناش يكون. خصو ما يكونش ضعف التأليف. شنو ضعف التأليف؟ ما يشيل الكلمة فيها الخلل النحوي. شنو ضعف التأليف؟ معنى التركيب ما شو هو هذا؟ مثلا هذه الكلمة خصها تكون على حالة من حالات الإعراب ما عندهاش. شنو غتكون هذه؟ مثلا الإنسان اللي يكون يهضر يعمل شي ضارسة ولا شي حاجة، واللحم فاق بعض. قل فاصح، شنو فاصح وذي اللحم؟ لأن ما عندوش التعليل، التعليل خصو يكون مضمون. فإذا الإنسان يلحن ماشي فصاحة، هذه عنده إخلال، خصو ما يكونش عنده ضبط التعليل. ثم التعقيد، معنى الكلام معقد، الكلام اللي يقوله ما يتفهمش، معنى اللي يقدر يجيب واحد الكلام انت يتبادر الى ذهنك كذا، ولكن ذاك الشيء ما هو ما يقصدش هيداك، لا من واحد المعنى بعيد، معنى شيء لازم بعيد او شيء التزامات وكذا وكذا، لا هذا الكلام ما يسمى شيء فصيح. فاذا اللي يكون الكلام فصيح شنو خصو؟ خصو ما يكونش فيه التصرف وماشي الحروف كلمات، خصو ما يكونش الضعف الثاني، معنى ما يكونش المخالفه للنحو، وما يكونش عنده التعقيد في الكلام، معناه خلي هذا المعنى هذه خليها صافي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فصحة المفرد أن يقول سليم تنفرين غير ضعفين فكن ذكي. قال: أقول الفصاحة في اللغة تنبئ عن الظهور والإبانة، يقال فصح الأعجمي إذا انطلق لسانه وخلصت لغته من اللكام. وقال تعالى: حكاية عن سيدنا موسى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا إن أبين مني قولا. ومعناها اصطلاحا يختلف باختلاف موصوفها، وموصوفها الكلمة والكلام والمتكلم. يقال كلمة فصيحة وكلام فصيح في النفي، وقصيدة فصيحة في المغني، ومتكلم فصيح. وأما البلاغة فيوصف بها المتكلم والكلام فقط، فيقال كلام بليغ ومتكلم بليغ، ولا يقال كلمة بليغة. وذكر المصنف فصاحة الكلمة وهي مقصوده بالمفرد في هذا البيت، فذكر أنها عبارة عن خلوصه من ثلاثة أمور: الأول التنافر، وهو اسم في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها، فمنه ما تكون الكلمة بسببه متناهية في الثقل كالهع خوع بضم الهاء والخاء معجمة وسكون العين مملة. عسرة النطقي معطوف على ثقة، لا المفعول يوجب معطوف على المفعول المفعول، قال يوجب ثقلها ويوجب عسرة نطقي بها، ولهذا قلنا احنا عطف إما تفسير وإما عطف مسبب. من قول أعرابي وقد سئل عن ناقتي فقال تركتها ترعنه والهاء والعين لا يكادان يجتمعان من غير فصل وهو شجر مستحدث. قيل ولا أصل له في كلامه، وإنما هو الخرع بخائين معجمتين، ومنه ما دون ذلك كمستشزرات من قول ملء القيس غدائره مستشزرات إلى العلا، أي ذوائبه جمع غديرة، الضمير للفرع قبله، والفرع هو الشعر المتام، والفرع الشعر التام، ومستشزرات أي مرتفعات إن قرئ بكسر الزاي أو مرفوعات إن قرئ بفتحها. وضابط التنافر كل ما عده الذوق السليم الصحيح ثقلا متعسرا نطقي، سواء كان من قرب المخارج أو بعدها أو غير ذلك. الثاني الغلاوة، وهي كون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مألوفة الاستعمال، فتحتاج معرفتها إلى تفتيش معناها في كتب اللغة المبسوطة، كما روي عن بعضهم أنه سقط عن حماره فاجتمع عليه ناس فقال: ما لكم تكأتم علي كتكأكوكم على ذي جنة فانقعوا، أي اجتمعتم تنحوا عني، أو تخريج لها على معنى بعيد نحو مسرج في قول العجاج وفحمان ومرسلا مسرجا، فإنه لم يعرف ما أراد بقوله مسرجا حتى اختلف في تخريجه، فقيل هو من قولهم السيوفي سريجية منصوبة إلى قين أي حداد يقال له سريج، يريد أنه في الدقة والاستواء كالسيف السريجي، وقيل من السراج يريد أنه في البريق واللمعان كالسراج، وهذا يقرب من قولهم سرج الله وجهه أي بهجه وحسنه، وفاحما أي شعر أسود كالفحم معطوف على منصوب قبله، والمرسل بفتح الميم مع فتح السين وكسرها الألف. الثالث المخالفة للقواعد بأن تكون الكلمة على خلاف قانون مفردات الألفاظ الموضوعة كالفك فيما يجب إدغامه وعكسه نحو قول أبي النجم: الحمد لله العلي الأجلل الوحيد الفرد القديم الأول. والقياس الأجل بالإدغام لاجتماع مثلين مع تحريك الثاني فنحو ماء وآل وعاوير وقاطط فصيح، لأنه ثبت عن الواضع كذلك، فهو في حكم الاستثناء من القياس. وزاد بعضهم أمرا رابعا وهو الخلوص من الكراهة للسمع، بأن تكون الكلمة بحيث يمجها السمع نحو الجير الشاء أي النفسي، من قول أبي الطيب كريم الجير الشاء شريف النسب. ورد ذلك بأن الكراهة للسمع من قبيل الغرابة فلا زيادة على الثلاثة، وزكي